ولولا هذا التأويل، يعني لو ما كناش نقول إن لفظ العين دال على مفهوم مطلق مشترك هو المسمى بها، كلمة كده جابها، وتحت المسمى في باصرة وجارحة وابتعدة وفوارة وغيره وغيره وغيره. لو ما كناش نقول كده يبقى ده بقى ترديد مش تقسيم. طب وإيه يعني فرق بين ترديد وتقسيم؟ قلته إن التقسيم في كل قسم جزء من المعنى المشترك، أما في الترديد فالمراد واللي فيه المعنى متحقق حاجة واحدة، والباقيين لا مفهوش حاجة، بس احتمالات إما وإما وإما وإما، والمأموم واحد من الإمهات دي معنا. ورد دفع هذا، رد اللي هو الدر والدفع والإجابة، أدي الإجابة عن الاعتراض. ورد الأخير ده الأولاد ده حتى اللي فاتت دي من قبل الاشتراك المعنوي، أنه حتى لو قلت اشتراك معنوي يعود الإشكال. مش أنت عايز تخدم الإجابة الأولانية أن كل تقسيم فهو معنوي وخلاص، مش محتاج بقى تجاوب على المشترك اللفظي؟ لا، كلامك هذا لا يقدم ولا يؤخر، وسيعود الإشكال بعينه. كيف؟ ورد بس المهم فهمت معنى ترديد ايه ومعنى تقسيم ايه. ترديد يعني كذا واما كذا واما كذا واما كذا، والكذا احاط الاولانيه، يعني لما تقول مثلا انه المراد بلفظ الحج القصد الى بيت الله الحرام، وهو اما تمتع واما قران وكده ماشي، وإما مش ممكن يخلو من العمرة، لا لازم من طواف وسعي، بس أحيانا تقصد بهم العمرة وأحيانا تقصد بهم أفعال الحج، يعني ممكن، وهو الإفراد كده. فهي أقسام ثلاثة، فهنا الحج إلى بيت الله الحرام مفهوم، وكل واحد من دول في حج إلى بيت الله، بس مرة يكون إفرادا ومرة يضم إليه عمرة بلا راحة في الوسط فهو قران، ومرة تستريح في الوسط يبقى تمتع. لكن لما أقول لفظ العين اللي هي حرف عين ويه ونون، ومن الممكن ما كانش يدل على العين بهذه الأصوات، كان ممكن أي أصوات تختارها العرب، وضع لكي يدل على الجوارح الجارحة المعينة في الجسم، في أي جسم كائن حي ولا في أحياء ملهاش عيون، في ثعابين عمياء في مصر ملهاش، صحيح؟ مش عارف، لا اللي أنا قرأت إن في ثعابين صم لا سمع لها، ومع ذلك الرفاعي بيصفر لها تنزل زي بقى، انا مش عارف، بتسمع المزيكا وقالوا كده وتتاثر بها فتنزل، ام هو نوع من التاثير؟ هو في شيح يا مولانا، وفي حاجات انت رفاعي في بواخير، انا عارف. يا ستار يا رب، احسن بعدين تلمهم علينا. في بواخير يا مولانا بيعملها كده، بواخير رائحه، وبعدين هو يصفر فيظن الناس انه الصفير والبناء هو اللي جلب رائحة. فيه هو؟ لا، هو بيشعل بخور. بإيه؟ بخور معين أو رائحة. هو بيشم. سبحان الله. أنا سألت واحد كان نائب رئيس مجلس الدولة ومن عظماء علماء مصر، اسمه مصطفى، مش مصطفى كمال حلمي، مصطفى كمال وصفي، من أهل الجيل السابق علينا، في بيته في المعادي وفيه أراني قدميه مشققتان من الضرب والأذى، لأنه بعد جواب عبد الناصر يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يكلموا عن الحريات والظلم والعدل، فخذوا السجن الحربي وعملوا فيه اللي عملوا. رأيت قدمي مشققتان وكانوا حيلنا معي، وهو واضع اللائحة السابقة المعمول بها حتى الآن للطرق الصوفية، هو الكتب و أتغيروا فيها قليلا، وكان رفاعيا. فأنا قلت له إيه حكاية الشعبين دي؟ لعبة بسيطة يعرفها الأولاد الصغيرين بتوعنا، ما بديش أقول أكتر من كده. بس إنما بيحصل إن حتى السلطات الحكومية أحيانا تعجز ويجيبوا واحد رفاعي عشان يمسك لهم. حصل أكثر من مرة في مصر، لأن في تعابين تتضخم جدا ويعني من الخطورة بالمكان يعني تتعرض له. فصاحبنا هو شرح لنا، قال لنا أن في رائحة، هو بيشم رائحة التعابين وبعدين يخش ويدعوه بالطريقة دي. لكن دوكا بيستجيب إزاي وهو ما بيسمعش؟ هو أصم لا أذن له. نعم له حساسيات أخرى في جسمه، يمكن هو دوكا بي أعلم. على كل حال إحنا روحنا الكلام ده ليه؟ ذكر الثعابين كذكر الجن يغري بالاستمرار. عندك سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أليس التقسيم العقلي ترديدا؟ لا، بين الإثبات والنفي. إذا كان ترديدا يعني عايز تستخدم اللفظ ده لكن التقسيم العقلي تقسيم أو ترديد حاصر، وترديد يأتي بقسيمات أو أقسام كل منها له حظ من المقسم. بس تعبر بقى بترديد بتقسيم ما يهمنيش. إنما في الترديد اللي هو ترديد اصطلاحي مالكيش إنك تنيليه على حتة تانية، هو الذي يردد الاحتمالات بين احتمال واحد والذي له حظ من الأصل وأخرى لا شيء فيها. هو حضرتك قلت إن التقسيم بنتكلم في أجزاء، أما الترديد حضرتك بتقول شيئين منفصلين كل واحد مختص بنفسه. لا، الترديد ممكن يكون عشر. نعم، لكن كل واحد منفصل يعني ليس له مشاركة للآخر. إنما التقسيم حضرتك تكلمت إن هو لا ليس له مشاركة في المعنى، يخيل إنك أنت لسه بتتصف. إنما لكل منها وضع، مش مشاركة في الوضع، إنما لكل واحد منها وضع بعينه. يعني أقول العين إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما. المعنى اللي لاحظه الأخ زمان وهو إن عادة أهل اللغات يطلقون الكلمة على المعنى الحسي ثم ينقلونها إلى معاني أخرى أكثر تجريدا. فالمعنى الأصلي في العين هو البصرة في غالب الأمر. صحيح إن البئر معنى حسي، لكن هم ما نظروش للمعنى الحسي، هم نظروا إلى يعني زي ما إيه آنست من جانب الطور يروح أجيب قبس، أو أن يريدوها الناس ليرتو، فهمت؟ فيها معنى، في حتة معنوية، لكن المعنى الأصلي حسي خالص غالبا أو لعله دائما. ولا يقول لنا أنت فقيه لغة ومش بس إنجليزي، علم اللغة مش كده؟ لينجويستكس أو علم اللغة الحديث، فقه اللغة كما نقول، بس مش بالدلالة القديمة. فقه اللغة يعني اللي بيسموه القواميس المعنوية، يعني بقايا الأشياء حفالة وحسالة وقمامة وكده، بقايا الأشياء تيجي على فعالة، أدي بيقولوا علم اللغة القديم، وبعض إخواننا الأزهريين ما زال نائما عند المعنى القديم. إنما فقه اللغة مش كده، فقه اللغة الآن علم العلوم بدل منطق أرسطو، زي الجرافيك كده دخل في كل شيء. لا غنى لعلم اللغة الحديث عن العلم القديم، فهو أخلي بس لا لا سأل أخوك برفع الصوت. لا غنى لعلم اللغة الحديث عن العلم القديم، فهو أزهري برضه ينهر منه في أجزاء كثيرة جدا. والقضية التي نتحدث فيها عندما تحدث فيها بعض علماء اللغة قالوا إن المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي تعددت معانيه، وأن المشترك المعنوي هو المعنى الواحد الذي تعددت ألفاظه. هذا يسمى اشتراك لفظي وهذا يسمى ترادف. فالمعنى الواحد عندما يعبر عنه أكثر من لفظة فهذا مشترك معنوي. ألفاظ كثيرة تعبر عن معنى واحد، أما المشترك اللفظي فهي ألفاظ كثيرة فهي لفظ واحد يعبر عن معاني مختلفة. شكرا. الشيخ أزهري يا مرحبا بك. أليس التقسيم العقلي ترديدا بين الإثبات والنفي كقولنا الشيء إما موجود أو لا بالذمة لفظية؟ أنا لو جبت واحد ما بيعرفش عربي وحاولت أشرح له الحاجة واللي مش هنا خالص، المقابل له وهو المعدوم، أو حتى لو أنا عارف لغته، المفهوم المنقدح في ذهنك أنت العربية مش هو نفسه اللي بينقدح في ذهن التاني صاحب اللغة الإنجليزية أو الماليزية أو الإندونيسية؟ هذا الفرق. إنما ذكها المعنى تخلقه الألفاظ، لما يسمع كلمة عين يه نون يعرف منها. صحيح ربما يكون للدلالة الحسية زي ما قلنا نوع تقديم، لكن من حيث الاحتمال يمكن أن يكون الفورة، وممكن أن يكون الجاسوس، ويمكن أن يكون المعدن اللي يقول عليه الكريم، وممكن يكون الزعيم. كل أولئك عين ولا علاقة ولا اشتراك في شيء إلا في العين ويه والنون، وده اشتراك في اللفظ، مش كده بيسمي اشتراك لفظ. إنما ذكى فيه معنى ينقدح في ذهن العربي والإنجليزي كله، وإن فيه existence وإن existence، تحقق في الخارج وعدم تحقق، معاني منفصلة ولا علاقة لها بالأصوات. واضح؟ لا تخلقها الأصوات وإنما العقول، الفهم، المعنى. وعشان كده بنقول عليه اشتراك معنى. الكلام بتاعك يجي ايه؟ لو واحد يقول العين إما جارحة باصرة وإما غير ذلك، وده نفس الاعتراض الذي بادر إليه الشيخ مروان، وأنا أجبته بأنه إما غير ذلك يعني إما غير الجارحة التي ترى الأشياء وكذا وكذا، ولكن وضع العرب لفظ أو صوت العين والياء والنون دالا عليها، ودي نفس إما غير ذلك دي تتأسم برضو إلى وإلى وإلى، ولا علاقة بين واحد منها والآخر إلا الاشتراك في الحروف، اشتراك لفظ تخلقه الألفاظ أو توجده. لكن يا مولانا تعريف المشترك اللفظي الدقيق، هو تعريف المشترك اللفظي الدقيق هو ما اتحد لفظه وتعدد وضعه وتعدد معناه. كده أهو تعجبني، ما تعدد وضعه وتعدد معناه، وتعدد المعنى الموضوع له، هو بالوضع الواحد معنى واحد. كلمة تعدد معناها دي منظور فيها إلى تعدد الوضع. إنما كل وضع له دلالة، ومن ثم قلنا لا ينقدح المعنى إلا بمعرفة الوضع والعلم به، يعني يكون أهل اللغة وضعوه صحيح وإحنا جينا عرفناه فنعرف مدلوله لديهم، وغير كده ما فيش. يبقى الصوت زي ما قلنا طماطو يعني البتاع ده، إنما لو العرب قالت إن الكتاب باسم طماطم لفهمناها على ذلك، ولا أي حاجة ولا فرق. والمشترك المعنوي يا سيدي ده دي دلالات في الدماغ. حتى قال اسمه الرجل بتاع أمريكا صاحب النحو والتحويل تشومسكي بيقول إن فيه نحو، يعني زي ما تقول كده بنية تحتية في ضمير كل بني آدم يفهم، وعشان كده كل لغة فيها مبتدا خاص، ولما تقول المبتدا وتسكت يبقى يقول لك إيه لا يحسن السكوت عليها، فهمني؟ حاجات دي معنويات مش ألفاظ دي بقى، ولا ما ولا لا. وعلى أساس ذلك يا مولانا نعرف المشترك المعنوي بأنه ما اتحد لفظه ووضعه وتفاوت معناه نسبه عند إدراكه في أحد مدلولاته، يعني المعنى واحد لكنه وليس لأي من هذه المدلولات المتفاوتة أو المتخالفة مشاركة في أي معنى عام إلا في اللفظ فقط. ده أوضح الفروق، إن المشاركة هي في اللفظ فقط، لكن هناك في مشاركة في معنى. لما أقول الوجود، إما الوجود الخالق، ده مصطلح موجود في القرون الوسطى في الفكر الغربي عند يعني المتكلمين المسيحيين خصوصا تلاميذ القديس توماس الكوين، الطبيعة الخالقة والطبيعة المخلوقة، أو الوجود الواجب والوجود الممكن. فيه معنى ولا لا؟ ولا مجرد حروف؟ فيه معنى ورا كده بس. الفار صحيح أن كل المعاني لا تدل على إلا الألفاظ، لكن في معنى خلقته الأصوات، وفي معنى موجود في النفوس ويزيد اللفظ يدل عليه. عرفت الفرق؟ بس وأيجي نجاوب. نعم ارفعي الصوت يا شيخ. وعلم آدم الأسماء كلها. كيف تتفق مع بعض؟ أولا كلها هنا يعني مش لظاهر المعنى، يعني كلها. وأحسن التفاسير إنه هو علمه بعض الأسماء التي أجاب بها، مش في تحدي هنا للملائكة أنبئوني، فالحاجات التي عجزوا عنها هو نطق بها. لكن لما تقرأ حضرتك للراغب الأصفهاني يقول كلام يلتقي مع علم اللغة الحديثة، إنه هو خلق فيه القدرة على صناعة اللغة، فهذه المقدرة التي أعطيها الإنسان، وده البيان. والبيان أنك أنت مهما كان حظك، سيدنا الإمام الشافعي يقول لا يحيط بالعربية إلا نبي، مهما كان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أهل عمان خاطبهم بلغته، وأهل مكة لا يعرفون لا يفهمون هذه الأشياء. فمش معنى نعلمه البيان يعلمه البيان كله ومن دلوقتي لغاية آخر القيامة، لا، اداله القدرة على خلق اللغة بس. وده موجود في المفردات للإمام الراغب الأصفهاني. من أصل اللغة من الله عز وجل، أصل اللغة من الله عز وجل، والله قول للعلماء قول الجمهور، وهو انه بس يعني بالقدر الذي يجيب به على عجز الملائكه. انما مش ادى سيدنا ادم كل لغات الارض الى يوم القيامه، لا. واين دليلك على هذا؟ لكن خلق في الإنسان القدرة على صناعة الألفاظ الدالة على المعاني. هذه وهي دي الأصل البيان، الموهبة اللغوية دي اللي مش موجودة في الكائنات الأخرى. فالسؤال الأول ولو إن ما أرتوش بكان جاء بذكرنا مغاني وترجمة ماشي، بناء على ما ذكرتم فإن الفرق بين المشترك المعنوي والترادفي في الترادف تعدد ألفاظ لمعنى واحد زي الصارم والسيف والبتار وما سوى ذلك، يقولوا 200 كلمة تدل على الآلة القاطعة، تدل على الآلة القاطعة. لكن لما أقول إن الوجود منه وجود مستغن، وجود قديم أوضحك لا يسبقه عدم، ووجود حادث مسبوق بعدم نفسه كان معدوما فوجد، فيها دول معنيين متساويين ولا في تقابل تام متجوون؟ هناك فرق، المعاني هنا متضادة تماما متقابلة، لكن دوك كلها كلمات عبارات عن حاجة واحدة. هذه الفرق بين المشترك المعنوي والمشترك اللفظي. فالمشترك المعنوي بيدل على معنى في الذهن كلي، ولكن تحته أقسام متعددة في كل قسم منها جزء من هذا المعنى الكلي. دوك هو معنى واحد وأصوات متعددة وأصوات متعددة. ما أعرف شو يسمى السكين عندك في الصعيد ده إيش؟ كزلك. كزلك يا مولانا. كزلك لا كزلك دي نعرف، بس الكزلك نوع من السكاكين وهو الذي يسكن في غطائه، هذه الكزلك والله أعلم. كذلك أعرف كذلك دي، أنا أقول لك حاجة يعني عندما علمت واستغربت له، ألف ذلك جمع فزلكة، قال لي والعهد عليه واحد من شيوخنا في دار العلوم أو زملائنا، بس هو بيدعي أنه هو أصغر مني سنا، الشيخ رجاء جبر، تعرفون رجاء جبر؟ واحد من أساتذة دار العلوم بس تعلم في باريس، و فهو بيصغر نفسه ويعمل نفسه، فقال لي ان المفهوم ده او المعنى ده رياضي، ونشأ من انهم كانوا عند الجمع ما كانش مصطلحات حكايه الحاصل الضرب وحاصل الجمع ده، فكانوا يقولوا ضم كذا الى كذا الى كذا الى كذا فذلك كذا، يعني فذلك دي الخلاصه بقى، ولذلك كلمة فزلكة يعني خلاص، ومنها جاءت الكلمة دي وأخرجت بقى استخدمت في بمعنى النتيجة العامة أو الخلاصة، وهي معناها حاصل الجامعة أو حاصل فذلك يعطي كذا. فزلكة من يتوقع الحكاية دي؟ فالدلالة اللفظية هي حاجة واحدة وكلمات كتير، لكن دوكا معنى موجود في الدماغ، وبعدين له أقسام أو أنواع أو أفراد. أما أقول زينب وعلي وفاطمة مش كلهم مشتركين في معنى الحياة ومشتركين في معنى النطق أو التفكير الناطقية؟ لكن بعد كده فروق شخصية فردية، طول وعرض ولونه وتعليم وعدم تعليم وراجل ولا امرأة إلى آخره، لكن كلهم كائن حي وكلهم مفكر. هذه الفرق أظن من الوضوح بالمكان على الأقل الآن.

وقال لك طلع الهوية، أنت موجود هو موجود أهو، يبقى حقيقة تحقق. ولكن هتطلع بقى الرقم القومي أو تطلع الصورة أو تطلع الطول والعرض ولون العينين والمش عارف إيه، الفروق الفردية هي الهوية، مش كده بيقول الشيخ عبد العزيز؟ بس ما هو امبارح الراجل مش فاهم الألفاظ الأزهرية الأصلية، إنما مش بطال أهو عمل كتاب ما كناش نعرفه اسمه المختصر الشامل لابن عرفة، يهمك أحد كبار المالكية، وهو كتاب شامل بصحيح. قلت ازاي يبقى مختصر وازاي يبقى شامل؟ عشان ما اعرفش طبعا تخفى، انا ما عرفتهاش الا من 3 شهور بس، يعني جمع مانع والله ما عرفتها الا من 4 أشهر. انه كلمه مختصر دي وكلمه كلمه زيها الكلام كما يقول علم اللغه القديم والحديث، خلينا ازريين، تقول مثلا رسالة أصل معناها الاسترسال والإطالة، ولكن دلوقتي معناه إيه؟ الكتاب الموجز أو حتى الخطاب الشخصي اسمه رسالة. فالمعنى تطور من إطالة إلى إيجاز، هو كذلك كلمة مختصر دي أو في كلمة زيها محدش فاكر ترادفها، معناها دلوقتي عندنا الموجز، يعني إيجاز في اللغة يعني أن تأتي بالألفاظ الكافية للدلالة على المعنى وتترك الفضول الزيادات، أصبح معناها كذا دلوقتي. لا هو ما كانش عندها معنى كذا، عنده المختصر وال مش عارف الكلمة الثانية. اقروا كتاب للشيخ علي جمعة لازم نرد الحق إلى أصحابه، اسمه نشر مرتين، مرة كان اسمه الطريق إلى الثقافة الإسلامية أو مش عارف إيه، ودلوقتي اسمه المدخل إلى علوم الشريعة الإسلامية أو إلى الشريعة الإسلامية، حاجة زي كده موجود في السوق دلوقتي بالعنوان الجديد، فيه الكلام ده كله وهو من أنفع الكتب لكم. الاختصار والإيجاز والتلخيص. الاختصار ما هو كل المختصر هي المختصر، لا كلمة تفيد الاختصار أصبح، لكن معناها الأصلي هو أن تعيد المعنى ولو بعبارات أكثر ولكن مع فوائد جديدة، وأن تفصله تفصيلا، وأن تذكر الشيء وتبينه شيئا بعد شيء، كل ده في معنى الاختصار. فمش معناها الإيجاز كما نفهمه الآن، بس ارجع لهذا الكتاب. فهو يقول لك بقى يعني مثلا يقول لك حاجات تفيد الأزهريين وكل الباحثين الذين يكتبون بحوثا. وأنا عشان كده ضميت إلى كتاب المنطق ومناهج البحث وستظهر الطبعة الجديدة مقالات 5 في المنطق ومناهج البحث. 5 دي يعني الأولانية كان المنطق القديم، نقد العرب للمنطق القديم، النقد الأوروبي للمنطق القديم، مناهج البحث أو المنطق الحديث. فعملت مقالة في تقنيات الكتابة العلمية، القيم والتقنيات، في أسس زي اللي يسموه موضوعية. يعني إيه موضوعية؟ التوثيق، الاتساق، ما تقولش رأيي هنا وتعمل رأي يخالفه فيما بعد، وهكذا. في قيم أساسية لكل بحث علمي، ما فيش بحث إلا بإشكالية، يعني تقع على مشكلة يا إما تحلها يا إما على الأقل تشرحها وتسيب غيرك يحلها، وهكذا. وفي تقنيات بقى إزاي تكتب، يقول لك إنهم كانوا يقولون قاله بعض العلماء إذا كان هذا حيا ما يزال حيا، لأنه جايز يغير رأيه، فبتقول قال فلان طيب يمكن يغير رأيه قبل ما يموت، ولكن يقولون قال فلان بعد موته وخلاص بقى الرأي ينسب إليه. أهي دي ما احنا شو خدمنا منه، وكتير من ده بقى. الشيخالي ما قبلوش من بيتهم اقرأ الكليات العكوري تلاقي كثير من هذا، بل في البتاع الصغير ده اللي اسمه تعريفات الجرجاني كثير من هذا. وأقول حاجة بقى عن فلان، وأقول اقرأ المقدمة لكتاب المبين في معاني ألفاظ الحكماء والمتكلم، ففيها مقدمة ضافية عن كتب المصطلحات الشرعية في الفلسفة وغيرها. يا مولانا، ما الفرق بين التطور والنقل؟ التطور والنقل والنقل. وأنا ما لي بقول الكلام، وأنا مسؤول عن كده. ما هو حسن حنفي قال لي القرآن ما جاش في كلمة ثورة ليه؟ قلت له ما تسأل اللازل، وأنا مالي أنا. فالناس يعني قاعد يضحكوا عليه، لا مؤاخذة. فالتطور يعني النشوء من نواة والزيادة بعد ذلك. وطبعا له مفهوم علمي، وهو ان الزياده طبقا للبيئه، لاحتياجات البيئه. زي اللون عليه تعبان لسه ما بيسمعش، لكن لما احوجته الظروف الى اذن خلق الله له اذن، خلق اصناف ثانيه لها اذن. في نظريه بتقول وحده النوع، وفي نظريه بتقول تعدد الانواع منذ البدايه. التطور مبني على فكرة، سواء كان في الحيوان أو في علم اللغة أو في المعنويات عموما، فيه نواة أساسية وفيه تغير تدريجي يتزايد طبقا للاحتياجات. هذه معنى التطور. أظن في الإنجليزي evolution و revolution، ولا يعني فيه evolution هو التطور، لما revolution التغير الفجائي. أنت فاهمني؟ انت قلت كلمة تانية ايه؟ نقل. نقل يعني يحدث انتقال من شيء الى شيء، فهنا متساويين وليس امتدادا لسلسلة واحدة، وليس من الضروري ان يكون المعنى الاساسي واحد، وليس من الضروري ان هناك تزايد او تعقد في المعنى، انما هو ناقص من هذا الى هذا. كثيرا يا مولانا ما يعني يسوون بين اللفظ اذا نقل الى معنى جديد والى وبين التطور. يعني ينبغي التمييز بينهما. الا ان يقصد التطور معنى النقل بالمعنى العام، يبقى النقل ذا معنى مشترك، ومنه ما هو تطور ومنه ما هو ثبات. لان القائل ما فيش تطور بيقول لا كده من البدايه. اذن ما نخاله تحويرات في ما هو كلامه كده، والنظرية حتى الآن ما تزال نظرية مش قانون علمي. يعني بتاع صاحبنا ذلك هي بالغة التأثير في الفكر الغربي وفي الفكر الإنساني عموما، لكن مش قطعية. يعني فهناك من يعارضه حتى الآن. وأنا أذكر مرة وإحنا هناك البي بي سي قعدت شهرين تتكلم في الموضوع ودي من المؤيدين والمعارضين. إذا هناك بتشتغل في حاجات مش كله أغاني حب وكلام من يعني. هو يقصد إن ما يقصدش التطور بيولوجي، يقصد التطور في اللغة، التطور النقلي في اللغة. شوف، إنكار التطور في اللغة صعب، لأن أنا هقول لحظك حاجة، دائما أتمثل بهذا المثال. اقرأ العدد الأول من مجلة الهلال سنة 1881 ولا مش عارف، واقرأ العدد الحالي وقارن بينه. اقرأ الإعلان الذي وجه إلى قريبكم اللي هو قاتل كليبر الطالب الأزهري السوري اللي هو مين؟ سليمان الحلبي. أيوه سليمان. تستغرب تضحك يعني، وده مش كلام فرنسويين خواجات، ده القانون المصري تنمو مدة كبيرة يمشي على كده. ويقرأ عريضة اتهام أو يحضر خطبة لممثل النيابة الآن. إنكار التطور في اللغة إنكار للواقع، حاجة موجودة مسموعة يعني تقول لي لا في تطور قطعا، إنما مش معنى التطور يعني الانقضاض على الأصل أو القطيعة، لا هو ده الابتداد واستمرار. كل حاجة مبنية على اللي وراها. خذ العمارة، العمارة دلوقتي زي البيوت الطينية اللي كان الإنسان، زي الكهوف اللي كان بيعيش فيها الإنسان. مش صورة اللي نحن نتكلم عن إنه الجلود يتخذون منه، هل الذين يعيشون في الجلود كالأعراب؟ ما هي عبارة عن جلود أو الذين يلبسون الجلود كالذين يعيشون الآن في هذه العمائر وفي هذه الثياب. من يقول بهذا؟ قطعا في تطور يا يعني في كل مجالات الحياة، وربنا بنى المسألة على كده. ما هو التعددية يعني اللي بيقول فيها القرآن ولو شاء ربك ولو شاء ربك ولو شاء ربك، لكنه لم يفعل هذا وفعل شيئا آخر اقتضته إرادته. ما الحكمة الكلية في هذا؟ أنا ما أعرفش. والذي يدي الإمامة بها يبقى إله يشتغل إله أحسن، زي ما إقبال قال له بدل ما تدعي النبوة تعال عندنا في البنجاب وأنا هشوف لك وظيفة أحسن، أنت تدعي الألوهية أحسن وهتلاقي اللي يؤمن بيك. طبعا يسخر منه ويسخر من أهل البنجاب قومه، لأنه ظهر فيهم من يدعي يعني الرجل يهده. أنا زرت المكان بتاع التاديانية وجنبهم بركة صغيرة كده بيسموها إيه، يشرحوا عليها الآية بتاع بركة موجودة يسموها الآية بتاع سورة المؤمنون في عن سيدنا عيسى ربوة ذات قرار ومعين. ليه؟ لأنه صاحبنا في الخيالات التي أصابته قعد مدة يقول أنا عيسى ابن مريم هذه الأمة، بل قبلها كان يقول أنا مريم وحبلى بعيسى، وبعدين جه عيسى، وبعد ما بقى عيسى النبي ادعى الألوهية، ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مخلص هذه الأمة، كما أن عيسى كان مخلصا لليهود هو الخلاص لهذه. وهذه روح زرتهم وللأسف صليت في الجامع ده وقت الظهر لقيتهم بيصلوا على المذهب الحنفي. طب يا ولاد ليه انتوا سبتوا الدين كله ملتزمين بالمذهب الحنفي ليه؟ وجنب البركة حتة كده عليها سور دي البقيع، هو شغل بيزنس ويشتروا بقى نص المتر فيها عشان تدفن في البقيع بكذا. ولكن زي ما قال الإمام علي أهل الحق نائمون وأهل الباطل. زرت المستشفى بتاعتهم، عارف في السويس مكتبة هي أحسن مكتبة في أوروبا في اللغة العربية، لقيت فيها كتاب إن العربية أصل اللغات وبيحاول يستدل مكتوب باللغة العربية. رحت لقيت المؤلف نايم في المستشفى دي والله عيان، 46 لغة ترجموا إليها الهرطقة بتاعتهم دي. تدور على عندنا 46 مترجم في إدارة واحدة في الأزهر، هو كان بيدافع عن الأزهريين. طب الزمة احنا وصلنا إلى هذا الوقت؟ فأنا مثلك والله يعني أغار عليهم ولكن أغار لهم أيضا. بس هذه القديانية يصلى على مذهب الإمام أبي حنيفة. يا ولادي لقيتوا بالكم ولا أبو حنيفة ولا مالك، وأنتوا كفرتوا بأصل الدين بعده. إذا أراد الله إضلال أحد فما تفهمش إيه الحكاية جاية منين. شو بقى سيدي بيقول؟ قد ينقض هذان الوجهان الدليلين السابقين بالماهية والتشخص، فيقال نحن نجزم بالماهية في ذلك السبب. هو قال لك إن مهما وصلت في التقسيم أو مهما المعنى الأولاني بتاع القائم على الاستمرارية مهما انتقلت بك الدلالة أنت المعنى الأصلي ما زال موجود في دماغك وتجزم به، وبناء عليه فيه معنى أصلي مشترك ومدلولات متعددة تشارك كلها في هذا المعنى، وده أصل الاستدلال في كلتا صورتيه في الدليل الأول وفي الثاني. بس ذوك يعني استمرار والثاني تقسيم. طيب فبيقول هنا نحن نجزم بالماهية، هناك بيقول لما تشوف حاجة انت تقطع انها موجودة، ومش بس وإنها سبب موجود، لأن مش معقول إن اللي أفاض عليها الوجود هو خالي من الوجود، السبب الآخر موجود ما دام هي موجودة. كل ده بينقدح في ذهنك عندما ترى شيئا. وجد ليه؟ عشان الوجود الواجب والوجود الممكن. أنتم معانا؟ فهو بيقول هنا لما نشوف السبب اللي هو أوجد الموجود واللي بنقول عليه لازم يكون موجود، أي نجزم بأن له ماهية، يعني كل ما يعطي الوجود لغيره مثلا، ونتردد في خصوصيات الماهيات. يبقى في معنى كلي وفي خصوصيات تميز مدلولات تالية، ونقسم الماهية، وخد بالك لأنه في دليلين، دليل مبني على تعدد دلالة مبني على الأقسام، ونقسم الماهية إلى الخصوصيات. وكذلك الخصوصيات يعني إيه؟ عند من يقول بأن الوجود هو الخصوصيات نفسها، شو قلنا إن فيه رأي لأبي الحسن. وكذا الحال في التشخص، يعني برضو لما تضم الفروع الفردية، التشخص فروع فردية، إلى المعنى العام تحصل على، فيلزم كون الماهية والتشخص مشتركين. مدام الماهية بتشمل أكثر من حاجة والتشخص ده بيسبب أكثر من مدلول، يبقى إذن الماهية مشتركة والتشخص الآخر مشترك. ولكن هذا باطل زي ما هيجي يبين. يبقى إذن أنت أخذ بالك من طريقة الاستدلال، لو كان الأمر كما تقول لكانت الماهية معنى عام وتحته مشاركات فيه، وكذلك التشخص، لأن التشخص هو اللي بينشئ الأقسام اللي تحته، مش كده؟ يعني بيطلع علي وزينب وفاطمة وإبراهيم إلى آخره، بناء عليه على ضم المشخصات إلى المعنى الكلي أو العام، ماشي؟ ولكن هذا ليس صحيحا. إذن هذه الحكاية الأساس اللي انت بنيت عليه الدليلين غير مقبول. وكذا الحال في التشخص، يعني لو كان الأمر كما تقول لكان كل من الماهية والتشخص معاني مشتركة وتحتها أشياء، وبالتالي فيكون تحت التشخص مشاركات فيه، فيلزم كون الماهية والتشخص مشتركين. احنا ما عندناش مانع ان الماهية تكون مشتركة، ده هو ده ما نقول به. انتوا فاهمين ولا لا؟ لأن معنى اشتراك معنوي يعني ان فيه مفهوم كل عام ويشارك فيه، فاحنا بنقول كده. لكن ان التشخص الاخر يبقى مشترك، ده التشخص ولا بيحدد الهويه، مش كده؟ يعني المشخصات متباينه تماما، الفروع الفرديه اللي بتحدد الاستاذ غير اللي بتحدد ابنه غير، بل قلنا انه ان حتى التوينز اللي بيقول عليهم التوأم، كل واحد من التانيين وإن اشتركوا في كل الصفات، ده واقف على رقعة وده واقف على حتة جنبه، يعني هم اتنين، ففي فروق مهما كان الأمر، واضح؟ فالقول بأن التشخص راخر مشترك دي تبقى مصيب. التشخص هو اللي بيحدد الهوية، التعين، يعطي عينا مش يعطي شلة، واضح؟ هذه الهيئة. فبيقول لو كان الأمر كما تقول وإن ضم الأشياء يعمل دلالات، يبقى المهية مشتركة والتشخص الآخر مشترك، وهو باطل. ليه؟ لأن الماهيات متخالفة الحقائق، يعني بناء عليه على رأي أبو الحسن. تكملة الاستدلال اللي فات أو الاعتراض، واعتراض يقول لو كان الحكاية زي ما تقول يبقى المهية مشتركة، ثم ما احنا بنقول كده، والتشخص مشترك لأنه بيخلق برضه دلالات، مع أن الموضوع مش كده. مش كده ليه؟ لأن حتى المهية فيها رأي بيقول إنها واحدة بس، يعني كل واحدة تختلف عن الأخرى، ما فيش اشتراك فيها. رأي أبو الحسن كده إن وجود الشيء عين ماهيته، بل وجوده عين مشخصاته، ما هو دي اللي بتميزه، فالمميزات هي ده اللي بنقول عليها وجود، وما يبقاش موجود إلا إن كانت له مشخصات تميزه عما سواه، هي دي نفسها. ده رأي يعني بقول هو الذي يقوم عليه المنطق المعاصر. حكاية الهويات دي انتهت. في هوية للعمود؟ لا ولا حاجة بكل. هوية هو اسمها هوية العمود. المشترك عنده لفظ يا مولانا. يبقى الوجود عنده لفظ. بس احنا دلوقتي مش بنتكلم في الاشتراك اللفظي. ده هو عايز يبطل الاستدلال على الاشتراك المعنوي. لأن دعوانا هي الاشتراك المعنوي. وهو بيقول ده منفحش، ولو كان زي ما بتقول يبقى التشخص كمان مشترك، أما الماهية مش مشترك على رأي أبو الحسن، ده متميز لكل ماهية متميزة عما سواها. ثانيا المشخصات، حد يقول المشخصات المشتركة دي هي المميزة للشيء عن غيره، دي ما مشتركة. لو كانت الفروق الفردية الخاصة بي مشتركة بيني وبين آخر، لماذا نتمايز بعضنا عن بعض؟ أو بما نتمايز؟ حد يقول كده. ولما كان هذا غير صحيح على الأقل في رأي البعض بالنسبة للماهية وفي رأي الكل بالنسبة للمشخصات، يبقى دليل باطل. أنت واخد ما هو اعتراض على الاثنين. طيب والتحقيق يعني الجواب بقى عن الاعتراض المشترك ده، إنه مش كده المسألة، مش كده بالضبط التحقيق. وهو ذا الرد أنه إن أريد مجرد الاشتراك، أي إن أريد من الاستدلال بهذين الوجهين مجرد أن الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات سواء كانت أفراده متماثلة في الحقيقة أو لا، فهما أي مفهوما الماهية والتشخص أيضا عارضان للماهيات المخصوصة والتشخصات الجزئية وهما مشتركان، لكن إن كانت أفرادهما متخالفة، أخذ بالك فيما لو أخذنا أخذ بالك برأي أبي الحسن متخالفة الحقائق والهويات فلا نقض بهما. الاشتراك هيكون في المعنى الكلي فقط. ولما كان في المشخصات احنا بنقول الاشتراك هو في اللفظ وليس في معنى، لان المشخصات دي هي دي المميزة، ليس هناك اشتراك في شيء الا الكلمة، والا من يقول ان المشخصات مشتركة؟ لما تمايز اي كائن عن الكائن الاخر على الاطلاق. التحقيق أنه إن أريد مجرد الاشتراك، أي إن أريد من الاستدلال بهذين الوجهين مجرد أن الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات سواء كانت أفراده متماثلة في الحقيقة أو لا، لو كان كده فهما يعني اللي انت ذكرتهم دول الماهية والتشخص عارضتان للماهيات المخصوصة والتشخصات الجزئية وهما مشتركان إذن بينهما، وإن كانت أفرادهما متخالفة الحقائق والهويات كما هو الواقع فلا نقض بهما. وإن أريد التماثل في الوجود